نعم. شيخ الشيخ الآخر، شيخ الحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وللحديث سبب ورود صححه بعض أهل العلم. قال: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: كانت بمكة امرأة مزاحة فنزلت على امرأة مثلها، فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة. عود إيش قلت؟ عود حيث من أول وش قلت أنت؟ قل يعني سبب ورود الحديث فصحبها العلم. نعم سبب ورود. سبب ورود ذكر عائشة الحديث. كان فعلا لأن الشيخ هو اختلف رواية بعضهم، يعني بعض الروايات عن عائشة يعني رفع ذلك. لا فيما ذكرت لا يقال ما إرادة. اسمح لي علاش قلت لك عاود تقرأ عشان ما نظلمكش. بارك الله فيك الشيخ. هو سبب ورود الحديث لما يعني بحثت عند الشيخ الألباني وعندي يعني غيره لما يجدوه إلا من صحه وإلا ما هو سبب ورود الحديث ذلك، هي نزلت الحديث على واقعة إرادة كما يقول. لا نزلت الحديث على هذه الواقعة، يعني صدق حبي من أن الأرواح يتلاقوا إذا كانوا خراب خراب، إذا كانوا جباب جباب. كان في إيه من الشيخ هو نمسى القاسم نمسى صد الله يسوى إلى نزلت كما نزلت فيه صحيح ولا لا؟ مش يعني شيء صحيح صحيح هو لمجد ما أصلنا لم يحقق الشيخ الألباني. وش هو الحنال النص فتطين؟ عائشة رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت في مكة تدخل على نساء قريش تضحكهن، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووسع الله دخلت المدينة. قالت عائشة: فدخلت علي فقلت لها: فلانة ما أقدمك؟ قالت: إليكن. قلت: فأين نزلت؟ قالت: ألا فلانة امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة. قالت عائشة: ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فلانة. قالت عائشة: نعم. فقال: على من نزلت؟ قالت: على فلانة المضحكة. قال: الحمد لله، إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. اشتريت كوين شيخ في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح جنود مجندة. شيخ مختلف أهل العلم في تفسير يعني هذا المعنى. شيخ ما تعطيني وش قال؟ قال ابن حجر رحمه الله: قوله الأرواح جنود مجندة إلى آخره. قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، أن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب، على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام وكانت تلتقي فتتشاءم، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول. هذا كله يحتاج إلى دليل نحي. هذا يحتاج إلى دليل نحي. كل شيء هذا لخ ليس كون الأرواح تعارفت قبل الأجسام. هذا نحي كونها خلق قبل الأجسام فيه دليل شيء. يحتاج نتكلموا عليها ولا نجيبوا لها دليل؟ تفاعل احتمال لقاؤها وتعارفها. دوك هذاك هي لقاؤها وتعارفها، هذاك هي الثاني اللي هو راهو غير سليم. أما ذاك الأرواح ما يحتاج إلى شيخ ما تعرف الشيخ ليس التقاء وتعارف، ولكن ما تشابه. خليك من يقول. قال: وكانت تلتقي فتتشاءم، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين، ومعنى تقابلها أن الأجساد التي فيها الأرواح إذا التقت في الدنيا ائتلفت أو اختلفت على حسب ما خلقت عليه الأرواح في الدنيا إلى غير ذلك بالتعارف. قلت: ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفا، لأنه محمول على مبدأ التلاقي، فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب. وأما في ثاني الحال يكون مكتسبا لتجدد وصف يقتضي الألفة، يقتضي الألفة بعد النفرة، كإيمان الكافر وإحسان المسيء. عندي ما تعارف منها لازم اللقاء. سبب الورود ليس في اللقاء. نعم؟ سبب الورود يعني حتى نثبت صحته. أي دولة شيخ سنين بصحته ما سلمش أنا لا نحكم لك يعني عندي نص ما تعارف منها ائتلف اثبت فهمت الآن أنا عندي النص ما تعارف منها ائتلف وهذا التعارف لازم يكون في الدنيا هذا راح يخلينا إحنا اللي نقوله إحنا ملك تخيف وملك تثقيف يعني إذا قلنا بهذا راح تمشي ملك تخيف وملك تثقيف هو ما عارفه ما وضع لكن ما قال ملك تثقيف هذا الحديث لحسن فهمه ترون أنه يجب التركيز على الجملة الأولى أي تعارف منها جنود ائتلف أي جنود الأرواح أي في الأرواح هي جنود رأسها ما تعارف منها تلاقوا وتوافقوا ائتلف وما تناقض كيفاش يكون التناقض والتعارف لازم لقاء اسمع المقصود الشيخ بالتعارف هنا تعارف الحقيقي يعني للقاء اللقاء هو ما تعرف التناقض شيخنا يعني الشيخ ظهر أن المعنى يعني يعني تعرف يعني بمعنى توافق الطباع يعني خرج هذا اللي قلت لك ما تعارف منها دوك انا عندي طبعي ويجي مع واحد اخر وطبعه يمشي مع طبعي هذاك انه يقع بيد انت ياتي له معلش نجلس دوك نجلس حنا في مجلس الان ونبداو نتكلموا حتى نطق هذه بدو صاحبه هذه بتصاحبه هذاك خدم فيها في الهندسه هي صباح مهندس ولي تك تك تك تك مهندس الاخر ميكانيكا سيبو جالس معنا مجموعه في حد ماذا تشعر ان هذاك شيء جد صاحبه الطباع تجبد ماس من حيث الطباع ماذا من حيث التعارف على ما هو معلي سيبو ماشي معاه يحكي في هذاك القوه خفيف معاه خفيف ما تخيل هذه هي الطباع وفق شنو انطبع فقط استني ما استني ما فرج هذا الحديث استنبط منه ابن الجوزي فائده هكذا نريد التعليق قال ابن الجوزي رحمه الله ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم وكذلك القول في عكسه غير ما شد شيء آخر دخلنا جد الآن إحنا نتكلم في مجال الدنيا وراح المجال الشرعي المجال الشرعي ان كرامكم عند طاقاتنا بيت الله قاعد ولو كان لك مالك ولو دير فيه بودا لازم تحب شيخ واش كان داير فيهم الاعمش وكانوا يروحوا هنا هذاك المقصود به الطباع كلام النبي الارواح جون ما تعرف ما تعرف مقصود به في الطباع التي جبلت عليها النفوس في البدايه واما ما يوجبه الشرع ما بقاش بعد ولهذا جاءت النص بعد ذلك احبب حبيبك هون الماء وبعد بغيتك هون الماء هنا احبب حبيبك هون الماء وبغيتك هون الماء هنا لمخالفه الطباع لانك اذا حبيت يقتضي ان حب الدواء واذا بغيت تقتضي الماء البغض الدواء هذا الاصل البشري لكن الرسول قال لك لا هنا كاين اطار شرعي يبقى ممكن غدوه يتغير لازم ترجعه انت بغيتك ولو ان نفسك تبقى تريد بها شرعا كما قال له طلق اي شرعا طلقها قالوا اخشى ان تتبع نفسي يعني شوفوا الحكم الشرعي وهنا مراعاه لماذا لما هو افسد شوفوا اللي كنت مقبل قلت لكم كان عشق ولا لا مش شرط حب قال لا اخشى نفسي ان تتبع يعني هو يبغى في هذا الشيء مثلا هو قالوا طلقها هو مش راضي بها لكن هذيك العشره داو ما تخلات بيناتهم شيء شغل هذاك الشيء اللي داو الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت هذيك العشره وهي عندها ذاك الشيء ممكن هي وياه تقع في لان مع رجال اخر مستحيل تقع في زنا ولا النبي ما يقول له شمسك فيه تجوز يعني معشية صغيرة تجوز فيها ليست نقطة حد لكن في أمر لما قالوا أمسكها معناتها هذا يدل على أن ممكن هذه الطباع الدائمة اللي يعيشوا بها ومشوا بها لها آثار. شيخ حتى الشيخ هذا الحديث حديث حديث الأمام ما الشيخ ما عجبتنا كذا من المحدثين فيه يعني كل من ألف في الموضوعات ذكره وهو يعني هذا الحديث يعني يصح موقوفا من قول علي ما مرفوع الشيخ لا يصح يعني على حسب ما تتبعت يعني ما عنديش فيه مرحتي أنا بني قتل مع الشيخ ناصر مصحه يعني يا شيخ هو شيخ هو في صحيح الأدب فقط من فرق الحسن بغيره موقوفا وقد صح مرفوعا شيخ لكن هذا يعني الذي صح مرفوعا أشار إليه الترمذي فيه سويد بن عمرو الكلبي هذا والكلبي وهو متهم بالكذب من ذلك قال الترمذي في الأخير قال من بعد أن ذكر الحديث قال هو حديث ضعيف بإسناد له عن علي والصحيح عن علي موقوفا قوله وقد استفاد العلماء المعلم رحمه الله في التنكيل يعني في طرقات الحديث ووصل إلى الأخير أنه من قبل يعني من قول علي لأن القصة التي يعني فيها عن علي شيخ ظاهرها يفيد ذلك قال عن عبيد الكندي قال سمعت عليا يقول لابن الكواء هل تدري ما قال الأول أحلب حبيبك هون الماء عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هون الماء عسى أن يكون حبيبك يوما ما والله أعلم الشيخ في ممكن مش بالتبعد يعني على كل هو في حد ذاتها يعني قد يحب الإنسان كما ذكرنا الآن أخشى نفسي أن تتبعها أو في الرواية أني أحبها فهذه الأمور هذه يعني علاش لأن الحب الذي يداوم ويوصل إلى معصية الله موش حب ولهذا قبيلك الذين ذهبوا إلى أن النبي قد وقع منه ما وقع وهو خطأ قالوا إذا لم يبده لم توقعوا في معصية إذن هذا المقصود به الحب هذا ليوجب لما يجي يولي شرعي تتغير الموازين بعد ذلك ويلزم عليك وهذا كما قال ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال والمسلم يجب أن توليه وإن أساء إليك والكافر يجب أن تبغضه وإن أحسن إليك لماذا؟ لأن هذا بغض شرعي وهذاك بغض تاع الطباع وهو الإحسان والإساءة هذه كانت الطباع هي التي يقع منها مثل هذا الاطمئنان وغير هذا لكن الشرع هو بخلاف ذلك نعم يا شيخ حديث حديث ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف يعني ممكن موحد مؤمن تميل نفسه مع واحد كافر مش الان انا قلت لك علاش قلنا بعد يجي الشرعي وقلنا واسمع مني علاش قلنا جاء الشرعي بعد ماذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هاي واش قلت لك فهمت اذا احنا نمشيو بهذا الضوابط الشرعيه نقولوا هي تاتلف ابتداء كطباع لكن بعد يجي الشرع يتحكم بالنشر الآن أنا حنا قلنا اختلف واختلف في الطباع لكن بعد يجي حكم الشرع الذي يوجبه الشرع قالوا طلقها لا ترد يدها لامسا بقوا كان عشرة مع أبذا قالوا إنه يحبه قال أمسكها خشية أن تقع في محرم أكبر الأصل فيه هو حتى لذلك الوقت أن لا أن يبغضها مشان يحبها المرأة سيئة الخلق تحت الرجل الواجب أن يطلقها وبتكون زوجته لا لأنه يوجب عليه الشرع ذلك لكن إن فعل فهو عاصر من وجهه وطايع من وجهه كما نقول حتى من حيث أنه مسلم وعاصر من حيث أنه القاه هذا عزمان فهذه كي قلنا هنا قلنا الطباع ما تعارف منها اعترف وما تناكر ما وافق طبع ثاني طبع الآخر وما تناكر منها ما طبع تحمد لقاتش تأتلف لكن بعد يجي الأمر الشرعي والإجابة الشرعية سواء أحببت أم كرهت أم كذا هذاك الوقت لازم تمشي خلاف طبعك وطباعك نعم شيخ في مسألة كذا الشيخ بالنسبة للسؤال قبل شيخ في حديث قرأ من عزب الطاول شيخ في سؤال الملكين قال فأما المؤمن فيقول وأشهد أنه عبد الله ورسوله وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تريت شيخ في قوله صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن شيخ هل يعني يدخل فيه يعني المؤمن كامل إيمان والمؤمن الفاسق؟ من المقصود به هنا يعني المؤمن كامل إيمان فقط، يعني الحديث جاء فيه يعني المؤمن والكافر. شيخ هل نقول أن المؤمن الفاسق يعني مرتكب الكبائر وغيرها يعني يدخل في المؤمن، أم أنه يعني مسكوت عنه يعني ليس له ذكر في الحديث؟ يقول أن المؤمن بعد يمس له في الجنة وكذا وكذا. شوف لي شو قبل ما عارش كل مرة بيه ها لا أدري، قال أجعلوها على العصابة رسالة حال الشيخ وجمعته. نعم مرينا بها. أنا لو كنت روايه منافق مرتاب الروايه الاخرى فيها على اساس هنا المشكلة على اساس هو كنا تركنا ليه من قبل، ولهذا كنت بشوف قلنا من قبل حتى نقص الايمان داخل تمام ليخرج هو الكفر منافق. لا شيخ هو شيخ بعض الإخوان شيخ ذكروا الرواية لحد الموقف. أنا قلت لك بالنسبة إلي نص صريح قال المنافق الكف. إذن خلاص لا مشكلة. شيخ هنا في الشق الأول في المؤمن عندي كل يقول مؤمن مسلم يدخل فيه المسلم إذا أطلق المؤمن يدخل فيه المسلم. شيخ ما نظروا باعتبار المآل، قالوا لما أنه الأصل في العاصي جاءت بعض الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شهوده العذاب في القبر. معلش قالوا معنا هذا باللازم انه لا هذا اسمع مني الان. انا بالنسبه الي في السؤال والجواب جابهم بعد تجي الاعمال، بعد تجي الاعمال اللي عليها المدار. شيخ لكن اشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل السؤال ياتيانه من قبل راسه فتقول الصلاه ليس لكم من قبل مدخل الى اخر. معلش ما يسالوش يعني يعني ثم من قبل يعني لا يسأل لا يسأل هو الشيخ خلاص ما هذا كي مع أن الصلاة تجي من قبل رأسي ويسأل. نعم الشيخ فقط في باعتبار المآل إذا نظرنا إلى أنه يجيب كما جاءت هذا النص هذا بمين هذا مربية في كلمة لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة وإن أصابه من قبل ما أصابه. شوف النص وروايات أخرى من قال لا إله مخلصا دخل الجنة دخل الجنة دخل كلها دخل الجنة يعني وإن أصابه تحيل إشكال تاع بصباح الخير حتى ولو لم تكن هذه الرواية معليش مهم تأكيدا حنا بينا نقوله لأن جاءت الرواية أخرى من قال لا إله مخلصا دخل الجنة من قال لا إله مخلص دخل الجنة علاش أصحاب الإرجاء قالوا تكفي لا إله لوحدها. جاء النص هذا المبين أنا هو وإن أصابه قبل ما أصابه ذلك من عذاب. شيخ حتى الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل قال أما العاصي هنا فهو مسكوت عنه يعني ما أنت المؤمن جميعا يعني مقارنة ما بين الكافر المؤمن هذا هو لأن الأخ قال يقول ما قال الناس يقول وهذا الأخر العاصي منا يشهد أنه محمد رسول الله. شكون يقول ما قال الناس؟ هو المنافق الذي لا يشهد. أي نعم يعني رواية عن المنافق داخل فيها الكافر ما بأولى إذا كان المنافق شهد بالنفس وقال ما قال الناس الآخر يعتقده. لكن شيخ الإشكال عندي أنا في بالنسبة للموحد الذي أسرف على نفسه وما في الحديث يقول فتفتح له باب يهمني إيش ابتداء وش يقول يعني ثلاثة أسأل خلاص جاب الأسئلة ثلاثة ومن بعد تبقى لها الأعمال ومن بعد إن كان عليه عذاب بارك الله فيك لكن يعلم أن مصيره إلى الجنة هذا جميع في الجنة يعني أن تفتح له الشيخ فتح الباب على اللي في الحديث يفتح له باب من الجنة هذا مكان النار يقول هذا مكانك لو عصيت الله أنت أطعت الله فما كانك يعني هذا الشيخ هذه يعني هذا مكانك يا خلودا لو بقى خلودا يعني هذا الشيخ هكذا يحول هذا هو صبوا الحديث سمع المكان تاع الخلود أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. معناتها نفعته يوما من دهره هذه معناتها من قال مخلصا دخل الجنة دفعته ونفعته يوم من دهره في نهاية يدخل الجنة. شيخ المربية قول الإمام النووي رحمه الله كنت قرأت عليك من قبل جمع ما بين الأحاديث في مقدمة شرح كتاب الإيمان صحيح مسلم لما جاء إلى النصوص التي فيها من قال لا إله إلا من قلب مكفر، قال هذا طائفة يعني من المسلمين، يعني ليس كلهم، هناك من يدخل الجنة مباشرة بعد مانيش ننفي ويدخل الجنة مباشرة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه ما أصابه، يعني فيه من لم يصيبه يدخل الجنة. شيخ من قال من كان آخر كلام إلى الله، كيف كيف هذا المعنى؟ بهذا المعنى ليس خاصا هذا، بهذا المعنى كل. علاش قلت لكم بعد ينظر بعد ما يسأل أسئلة تجي الأعمال. يعني شيخ في كل حديث فيه دخل الجنة يعني لا ينفع أن يدخل النار، ما ينفي يعني مآله إلى الجنة. لكن شيخنا إذا أعطينا لابد أن يدخلها، يعني مآله الجنة. شيخنا يبرز معنى وفائدة وفضل قول لا إله الله عند الموت. نعم كان على هذا المعنى. فكل من كان وأين يبرز قولها في الحياة؟ قولها في الحياة باعتبار المآل بارز معناها نفسها. الشيخ هذيك فضلها، فضلها الدخول المباشر لا من دون عسر. لا هذا خطأ، يعني الشيخ هذا أصل في حمل أهل العلم هذا الحد. لا كان غيرها يعني، كان غيرها يعني من المسائل ويرجع بعد. لا إله إلا الله ويقرص عليك تعتبر أنت على مرة قلب لا إله إلا الله ويدير على رأسه أقتل روحه أنا لا قال إلى آخر كلامي لا إله إلا وش الفائدة آخر كلامي وآخر فعلي قال كلامي ما دوب لي تعرضوا في الأعمال الفدائية يقول لي يا الله اصدم طبق روح شوف الحديث تعليق قال عمل قليلا وجزي كثيرا الحديث كان دخول ما بين دخول الإسلام وموته في الجهاد غير هذاك غير ما يدخل المشاهد يعني الشيء ما صلى صلاة قبل من لم يجد إلا سجدة عمل قليلا وجزي كثيرا الجنة أسلم ودخل الجنة عمل الشهادة فقط قاتل دخل خلاص. شيخ على هذا بعض أهل العلم حملوا من لم يعمل عمل آخر وأخطأوا إليك لأن هذا يدخل النار ويخرج، هذا يدخلوا النار عليه. إحنا أخي آخرتنا اليوم هو هذا. صح. هو تو أسلم ومات بعدها، عليه يدخل النار مسكين. والإسلام يجب ما قبله. قد أسلمت على ما أسلفت من خير. كعطاء أبا القاسم شيخ. نعم. شيخ الحديث في صحيح مسلم. وأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنك سألت الله لآجال مغروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. قال: فقال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. شيخ بيان فقه الدعاء من هذا الحديث. شيخ دعاء ماذا كالعجل، بيان فقه العجل مع هذا الأخرى. قال: ما سأل عبد من أمر الدنيا إذا أعطاه كذا. شوف يعني النفس البشرية يعني هكذا، بيان أعطاه هذا كذا النفس البشرية. إرشاد إلى ما هو أولى شيخ، هذا هو إرشاد إلى ما هو أولى. كما نقولوا أنا هذاك شيء، هذاك شيء مضمون خلاص. والسيد كما قال عن أهلك بالصلاة وصف الصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق، فهمت؟ يعني حب يقولها الرسول يعني ادعي للرزق مش ما تدعيش. أنا المرأة دائما تأخذني مثلا نشوف سيارة مليحة ولا نشوف كذا في الطريق واسعة كذا، وين ما أسأل كلها بشي مكسر في راسي أنا تراجع يا رجل فهمت؟ إذن هذا هو يعني كان كين يسمى هذا أحيانا الشارع يتكلم موافقة للحظ البشري، وأحيانا كما نقولوها الآن يتكلم بحسب اعتقاد البشر، يؤتى بأسعد أهل الأرض وأشقى أهل الأرض، هذا خطأ. ننظر وننظر هكذا مخطئ النبي في هذا الكلام. من عمي صالح من ذكر أحيانا حياته طيبة وقال أشقى أهل الأرض، يعني يتكلم هذا الآن بمفهوم الناس. فهمت الآن؟ فلما يقول أسعد أهل الأرض وأشقى أهل الأرض، أنت تقول كيف أسعد أهل الأرض وإحنا الآية الأخرى من عمل صالح من ذكر نذكر؟ لا لا، بمفهوم نحن. فقوله أشقى أهل الأرض من حين، فلما يقول أشقى أهل الأرض وأسعد أهل الأرض يعني باصطلاح الناس اليوم، لأن المسلم مبتلى في هذا الدنيا وش فيه الناس؟ والله مسكين، والله مبتلى، والله غريق. هكذا مفهوم نحن ولا لا؟ هو رو يرفع في الدرجات عند الله عز وجل. إيه؟ يا ليت قومي يعلم بما أخذ ربي فعلم المقدر، وما قلتوا بش يعذبوه، هو قال يا ليت قومي يعلم بما أخذ ربي فعلم المقدر. شيخ، يعني في من خلال هذه القصة، يعني وقصة النبي مع عائشة ما قال لها عليك بجملك وجوامع، وفيها يعني دعاء بخير الدنيا والآخرة. اسمع مني، خير الدنيا والآخرة كي يطلق الخير مثل هذا يطلق على ما يعود الإنسان بسعادته وطمأنينته. أما الرزق ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لكن غير سألتني السؤال هذا قلت لك العزل، قالوا روح عزل بشرية، روح عزل، لكن لو وضعت الماء على الحجر لخلق الله منه الوء. شيخ، من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه في هذا الأمر تحب تسأل الرزق أسأل، ما كانش مشكلة، ما يمنعكش الشارع من هذا السؤال. فهمت الآن؟ فهذا معناتها من حيث الجواز افعل رأي، لكن هو كما نقول احنا أرشدها إلى ما هو أولى. كما نقول احنا من الآن، احنا نقول الأسبوعين هذا كنت أتكلم مع الطالب في أداب الطلب في الحياة، التفرغ لطالب العلم، الرزق مفروغ منه وكذا وكذا وكذا، فهمت يعني؟ فهمت؟ مفروغ منه الرزق هذا. لكن وش نقوله احنا؟ هذه طبيعة البشر تحب بعد الدنيا هذه. علاش يقول واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا، للنساء نصيب ما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. لو كان يتكلم على ماذا؟ أولا تعلق النعمة بصاحبها، فهمت؟ فقلنا ممكن هذاك المال يكون وبال على صاحب وانت تسأله فيقول عليك وبال، لكن يكون في يد العبد الصالح تؤجر بنيتك بسؤالك لو عني فعلت ما فعل، ليس على المال في حد ذاته، المال متعلق بفعل بالخير مش مال كمال، لأن المال كمال ممكن يولي وبال عليك. نعم. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجوامع. هذا فيه جواز الكلام مع المصلي هنا فيه. نعم. فقط في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بجمل الدعاء وجوامعه. نظرا يعني الشيخ لسياق الحديث أنه كان هناك منها تفصيل في دعاء لحاجتها، فأرشدها النبي إلى جمل الدعاء وجوامع. لا لا، هي أطالت قال الشيخ، يعني الشيخ واللازم من ذلك أطالت. شوف النص يمشي مع النفس، قلت دائما ابنك حلو كيكيت الآن أبطعت عليه. نعم شيخنا، إيه كان منها طول الطلب، هي الآن كان في التشهد وهو يسن فيها تكملوا يا رأي التشهد وتدعي بدي دي دي دي دي دي دي تفصل، كان هلا لا هني نعطيك ما هو يصير ويجمع له كله، يجمع الخير الدنيا والآخرة. شكرا. كما يديروا شيخ دعاء قنوت تراوي، هذه تراوي يجيب دعاء الدنيا كاملة. نعم شيخنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بجمل الدعاء وجوامعه، هل اللي هو إشادة ونصيحة منه صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الأدعية التي تكون فيها التي تكون جامعة في ألفاظها؟ ليس المقصود جامعة في ألفاظها، جامعة ما يجي يغمم من عند النبي، ولهذا لما هذا تكلمنا عليه احنا في الصلاة قلنا أفضل الدعاء هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز بعد الدعاء مطلقا. يعني الشيخ جواز غير المأثور مع شرطية الاجتماع، ما تقدر تجمعها من النبي اللي هو اللي يجمع. أوتي جوامع الكلام. نعم شيخنا قال عليك بجمل الدعاء وجوامعه. بعد يسأل قال وما جمل الدعاء؟ ما قالش مش عامل هي سألته بينه لها. قالت من خير كل عاجلي وآجلي وعيك من الشر كل عاجلي وآجلي وسألك جنة مقرر قرار وسألك يعني شغل ألفاظ يسيرة وجمعت كل شيء الخير كل عاجله وآجله. يعني شيخ تفصيل في الدعاء من الاعتداء؟ لا قالها عليك أفضل لك كون من الاعتداء قالها لا قد اعتديت. شيخ هي العلم جعلوا شيخ هي لم تعتدي قاتله هو ما قالاش اعتديتي لو كان تفصيل الاعتداء تنقول اعتديتي هذا شيخ كان معروف التفصيل فيه اعتداء تعدي في الدعاء لا لا هذاك عندما يلزم ربه في اشياء هذاك تعدي في الدعاء القصر الابيض الجاي اليمنى في الجنه والله اعلم هذاك هو عارف الجنه وين راح يكون فيها هذاك اعتداء لماذا هذا حق لله اللي يعطي له غير بس نذكر تفصيل لا هذا كل شيء كما يصبح الانسان يسال اشياء هي ما في الغيب ما عنده تفصيل دخل فيها فيها نوع من التأثير اما ذاك عليك بجمع الدعاء وجوامعه المقصود به الالفاظ اليسيره التي تجمع كل الخير يعني الشيخ ولا يشترط فيها من لفظ النبي نعم ولا يلزم منها من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يعني توصل جمع الدعاء هي كانت تدعي ولا لا وهي مقربه للنبي وما صابتش يعني يخلي ينتبه ايش تصير لا الشيخ يا فصل شوف جمعت اللغة العربية وباباها نساب عربي وأمها كذلك وزوجها هندي كين بعض الأدعية ولو أن لم ترد على الشارع احنا نعتبروها تجوز لكن نجوز فيها كما نقول احنا نقول اللهم لك الحمد لله على جميع نعمك ما علمت منها ولا ما أعلم ما عندناش هي علاش لأن الله قال وإن تعيدوا لا تحصوا لكن الشيخ إذا دعيت هذا على وجه التفصيل قلت لك أنا بالنسبة إلي من حين لحين كان أدعي كما نقول عندما سمعت قول تعالى قلت عدوا نعم الله لا تحصوها قلت اللهم لك الحمد على جميع نعم كنت تحمدك لهذا لكن أنا زدت ما علمت منها وما لم أعلم يا شيخ هذا جامع ونصيحة النبي أنت فعلتها عليك بجملي لا هذا خطأ مني قلت لك الذي يعرف جوامع جمل والنبي ولدي عائشة قلت لك العربية جمعت شيخ لما كان يعني بعض اللهم لك الحمد لك الحمد لله جميع نعمك هذا خل فيها كل ما علمت منها ولا معي شيخ هذا في يعني في باب الدعاء في باب الدعاء لما كان باب الدعاء بالنسبة للإنسان واسع ما قيده وعلى هذا ما ذكرتم على الأطلاق المقيد ما كش مواجهك أنا ما قلت شيء قلت الدعاء مفتوح لكن بجواب معلش انا دعاء مفتوح قالت اللهم اتعني بزوجي رسول الله لما قال ليش انت دعاء هي دعات انا ما دعات نعم لو كان محرم كان لا تدعي مثل هذا وانما ارشدها قال لي هذه الامور ما تدعي وكذا وكذا هذا الاجل مضروبه واجل الارزاق مكتوبه وكذا انت مش راح تتغير اكتب كذا هذه الالفاظ النصوص اللي عندما الإنسان يمر بها ويعيش بها الحياة العلمية العملية تعطيه راحة في الحياة اطمئنان في الحياة على لأن كأنه لا تتعب نفسك على الرزق لما قلت من الثاني أعطيني اللفظ النص كنت أقرأ فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة ما شفت فيه قلنا شغل دعاك في هذا مش راح يغير ما هو مكتوب لكن الجنة والنار أباح لها مع جواز الدعاء مثل هذا ما قلتش ممنوع شيخ وارد الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين هذه قرة الأعين شيء شيخ هي لعلها متعني بهم طورهم في أعمارهم أنتم ثم الدعاء تجعلوه ثم كيف كيف هو قد متعني ماذا بتقررني بهم طول حياتهم طول صحتهم طول كذا معناتها لا يبتلون بما هذا ما تعرف معنى ما تعني به لما كانت بعض الاعمال نعم من الله واصلحنا له زوجه لما جاء الموطن وين ما عندوش دخل فيها الدعاء ما يمشيش قالوا من ذريتي قال لا انا عاد الظالم اي قالوا من ذريتي هو حب ولده يشوفوا كيف هذا واذا ابتلاني الله بكلمات فاتن قالوا من ذريتي قال لا انا عاد الظالم إما أنه شوف من المقرر أن لا يردوا القضاء للفعل. إيه هذا معنتها في هذا الأمر هذا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في معلش كاسبعين ألف قلنا جانب غير حساب ترك الأسباب في مثل هذا أولى من فعلها ترك الدعاء أولى كما قلنا إحنا ضربنا قضية الولد صاحبي قال لي أعجل قال له أحسن ظن منه أن هذا سبب مؤثر يا أخي سبب مش سبب قال له أحسن لكن ما من نفسه قال لو وضعت الماء على الحجر لخلق له راح له بعيد الرسول في إجابته كان أبعد ما وين قال له مش الولد يجيب المرافقة الماء تحطه على الحجر يخلق ربي منه لنفلق آدم من تراب حول من ضلع عيسى من أم لا أب زكريا من أب ما شاب ومرأة كبيرة يعني أسباب عجيبة جدا هنا ليبين الله سبحانه وتعالى قدرته لعباده إذن هذه البشرية على الدعاء في هذه الأرزاق والأشياء هذه كانها شيء مفروض منها كالأجل مطلوب كذا لو سألت لها ما هو أولى هذا إرشاد لا يعني قال هذا محرم ولا يجوز غير هذا كي جاءت النصوص من الاعتداء في الدعاء ممنوع نهى الشارع عنه وأما في مثل هذا معناتها تحب تدعي ما كاش مشكلة هذه بشرية هذه نفوس هذه هي فعليش قال له اعزل قال له اعزل معليش لكن بعد طالوا شيء العقل قال له ما من نفسه منفوس أخذ الله قال ليس من كل ما يكون الولد آخر متزوج وجامع مش جيب ولد جيبش ولا آخر متزوج مش عارف الولد يجيب ليس من كل ما يكون ولهذا لما كلمت مظهر كتاب التوحيد يا أخي تطرقت مثل هذا قلت لهم ذلك اللي حضروا قالوا هذا خلاص بكم بني آدم ولا ذاك يخرجون بلاد الجنة وهذا لازم يخرجوا كل واحد وش راح يخرج منه وش قال له ربي شكرا صحابي قال يا رسول الله تكون مطرحان وأكره أن يكون من الولد هي ترضى مرضى وأكره إن لي جارية أكره أن يكون من الولد يكره في حال لكن الكراهة لا تنتفي مع الجواز الشرعي كي نقول إحنا فعل هذا الأمر هذا فهذا الأمر اللي إحنا نتكلموا فيه لما تكون الأسباب غير مؤثرة قال له اعزل حبيته اعزل لكن القضية كلها فين أنك يحب ربي واحد ما يحب سواه فلما جاء وقام حافش قال قل أشهد أن لا إله وأشهد أن رسول الله ليش يقول في هذا الأمر لو لم يكن أمرا عظيما ما كان يقول يعني حب يقول له أنت تسببت وجاء الولد كما قلت لك فأنا رسول أخبرتك من قبل ما كتب لها فهو آت قدر لها فقجها لما قالت اليهود الموؤودة الصغرى العزل موؤودة الصغرى قال كذا رسول كذبت يهود كذبت كذبوا على إما من نفس قدر الله كائن أعزل ولد فهمت يا الأخ فكذلك خصوصا لسام الأم الحبيبة يعني جوز هو جوز الدعاء الله ما رزقني وعطيني ودير لي كذا لكن الشيء اللي راهو مسطر مولانا مسطر الشيخ إذا رأى الإنسان أن يتكلم هو الدعاء شيخ جدا يعني يبين مشروعية ذلك يعني وأن للدعاء تأثير في أمور الدنيا شيخ ثم هل للنقطة كيف الشيخ تأثير في أمور الدنيا في الأرزاق لا ليس له تأثير شيخ حتى في الأرزاق يعني لأنه قال لا يعني يرد القضاء إذا الدعاء في هذا قال لك لا ما يردش قالها ما يردش قالها ما يردش الرسول شيخ الأحاديث يجب أن تسير في يعني مسار واحد شيخ قال يرد علاش في الآن تكلمنا على الأسباب تداوي مطلوب الرقية قال لك لا ما تبقيش هو ذكر أن في الأقاليم جاي مغروبة مع أنه يعني صلة الرحم تزيد في العمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم هذا جاء من الأسباب لما تزيد في العمر خبر الشارع أن هذا يزيد في العمر وحين ما نقدرش نفي وش قال الرسول هذا علاش قلت لك الأسباب هذه يرجع أمرها للشرع خلنا من المشكلة هذا شوف أنا عندي شعير يعني في الجمع بين هذا الكم يعني من الأحاديث هذا الجمع من الكم أنه لا يرد القضاء إلى الدعاء وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم نقل أنكره إنما يعني أرشده إلى ما هو أولى بإلا تسأل الله عز وجل لفك الأجل المضروب والأرزاق ما معنى في حديث يوم الجمعة أنا حال المشكلة خلاص شيخ لي فيه حديث الجمعة أنا حال المشكلة شيخ حديث الجمعة شيخ كيف يجمع مثل مع اسم الله الأعظم اسمع مني اسمع الدعاء بسم الله الأعظم نعم شيخ قال يعني جاءت فيه فضل يعني لو كان أنه مقصود يعني أنه هذا الدعاء يمشي تحت مسار أنه كحديث الجمعة لماذا الله عز وجل يعني خص يعني اسم الله الأعظم بذكر فضل يعني خص بذكر الفضل مع النصوص الأخرى لازم نجمع بينها هذه القضية والرأي. بفهم مني الآن. إحنا الآن علاش قلت لك الآن من حين الحين الشارع يعطي للبشرية حظها من هذه الأمور ماله حتى يحصلها نوع من الاطمئنان من الراحة. هذا شيء لازم نضيف هذه الصورة هذه. لازم نضيف هذه الصورة هذه. علاش لأن نص وجوب الاستجابة يعطي سؤالة يدخل يفعل. كل استجابة 100% كائنة قال ربكم دعوا لي أستجب لكم. نقولوا النص له واش نقولوا؟ نقولوا يدعي ربي يستجيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الاستجابة ليس بمفهوم كانتا يستجاب ويكون بمفهوم الشرع. علاش قلت لك أنا بالنسبة إلي لما وجدت حديث الجمعة شغل نحا مشكلة كبيرة في الدعاء. ماذا عن شيء هو له مال قسم إلا أعطاه إياه. يعني الدعاء اللي هو قسم. أما الاستجابة فهي كائنة بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم دعوتم فلم يستجب لي. هذا خطأ. ولهذا الإنسان الذي يطلب من الله أن يعطيه ويحب يستجيب منه يقع منه خطأ خلل عقدي من بعد. جاني واحد اليومين هذا واحد من جلسة في مجلس سكن كلمة مسكين راه بعيد خذلني الله عز وجل خذلني الله دعوته فلم يستجب لي. جينا على هذه مفهوم استجابة له أعطيه سؤله. معلومة خاطئة قضية هذه معلومة خاطئة وين ودت إلى هذاك الأصل الفاسد دعوته فلم يستجب كان واش خذلني الله. أنت الآن لازم يعطيه ثم أنت الرب وهو ما يخدم عندك موازين قلبك كي لازم يعطيك شمعنا هذا والذي أنت السيد هو الخدم عندك يطلب منه دير لازم يدير سيخ لازم ما خدمش خدمة دعوة شيخ هنا سلسلة الله أنت زيد شيخ أهل مشي بارك ولا زيادة حقيقية لا زيادة احنا عاملين زيادة حقيقية نوم بيانا زيادة لكن هي مع السبب مقدرة إذا هي مقدرة شيخ مشتهر أيضا كلام إبراهيم بن أدهم يقول لماذا ندعو فلا يستجب ولا يذكر أمور هو أيضا يعني ربط الاستجابة بالأمر المطلوب فقط هذا خطأ هذا خطأ هذه أخطاء تقاعدة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرأة التي المرأة من بني إسرائيل التي عذبت في هذا شيخ في رواية صحة كثير من العلماء قال عن علقمة قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها أبو هريرة فقالت يا أبا هريرة أنت التي تحدث أن أنت الذي أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها قال أبو هريرة سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عائشة أتدري ما كانت المرأة؟ قال لا قالت إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظر كيف تحدث شيخي اعتراض عائشة على أبي هريرة هنا لأن سبب دخول المرأة لا هو كفرها وليس تعذيبها للهرة ويستدلت له بأن هذا العمل يعني مع مقارنة مع المؤمن هو المؤمن أكرم على الله عند الله عز وجل من يعذبه في مثل هذا يعني الفعل إبراهيم ما أنت عارف أنت شيء الإشكال يعني في كان الحديث فقط استدرك عائشة إيه مشكلتك أنت عندك عائشة استدركت أبو هريرة تكلم إيش أنا وراي مشكلتك أنت ما دخلتش النار فيها الرجل شيخ يعني هذه المرأة يعني كانت مسلمة ودخلت النار بسبب تعذيبها للهرة يعني أن سبب دخولها الجنة النار ابتداء هو تعذيبها للهرة أم أنها كانت كافرة ثم يعني زيد في عذابها أو تفسير آخر يعني أقرأ كل من يوم بعد ثالث دخلت شيخ جت في رواية عند مسلم امرأة بني إسرائيل دخلت النار من جراء هرة لها وش معنى؟ يسبب شيخ هو فيه كلام الشيخ القاضي عياض فقط قال في هذا الحديث المؤخذة بالصغائر وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها. يعني الرسول عجز أن يقول زيد ما الفائدة في الآف في الهرة وهي في النار هي في النار دي يعني وش الفائدة في النار وش الفائدة علاش يذكر النبي في كافر دي أخي بسبب الكفر ما الفائدة من هذا الحديث يعني عرفت بها أن الإنسان يعني ليس صغر يعني ليس صغر الذنوب ها؟ ليس صغر الذنوب يعني لا أنا عندي إذا كان بسبب الكفر أنا هي كفرها دخلها النار قال عائشة إن الله إن المؤمن أكرم عند الله عز وجل أي أجيبك إن المؤمن أكرم عند الله أن يعذبه في فايدة من ذلك الحديث إذا يدخل بكفر بتاعه صاحبة الموق ماذا فعلت؟ سقت الكلب كلب هو يعني شيء غير تختلف يعني لما النبي ذكر هذه فإنها يعني أحدث عيان فقط ليس كل من سقى الكلب يعني يدخل الجنة بسبب ذلك سقيه وليس كل مثل من يعني ربط تلك الهرة يعني يعذبه الله عز وجل بسبب ذلك العمل في كل ذات كبد رقبة صحيحة أخونا خلاص خلاص يد كأنه يعني مقصد الحديث يعني يعني أنا عندي قول النبي يعني كما تعلم وألفاظه أتي جوامع الكلام معناته لا يجوز له أن يؤخر بيان من وقت الحاجة لو كان قضية هذا الخطاب موجه لنا لأن إحنا المؤمنين قال دخلت امرأة من بني إسرائيل وإذا قيل من بني إسرائيل يعني من أهل الكتاب ممن آمن إذن هذا فيه من باب الرفق بالحيوان ولهذا أنا جئتك بصاحبة الموت حبيت نقول لك هاي لك دخلت الجنة بسقاء الكلب بالنسبة لي احنا ماذا نستصغر كلب حيوان غربي لكن هذا كفي كل كبير من أقل صدقه رب سبحانه جل فعل ذلك ليبين رحمة العباد بغيره من المخلوقات الأخرى فأدخلها الجنة فالإنسان بعد يسارع في فعل الخير طمع في أن تصيبه رحمة الله عز وجل واضح أخانا إذن الآن وعائشة الآن ماذا فعلت ردت عن الحديث برأيها نظر أنه ليس رأيها كأنه مستند إلى النصوص لا رأيها هذاك فهمها هي اقرأ نص عائشة تشوف ما معنى المؤمن أكرم على الله مجموعة النصوص التي كرمت ليش هو أكرم على الله هو أكرم لكن هذا اللي يخبر يدخل النار في هرة هو الله على لسان نبيه حجرة صغيرة في الطريق تميت تدخل الجنة هذا نقول العذاب في النار المؤمن أكرم على الله أن يعذب في النار كامل لأنه لم يشرك بالله هذا يولي عموم تولي أي ذنب يرتكبه ما عنده يدخل فيه ولهذا كما قال هذاك الصوفي وأكثر من الخطايا ما استطعتها إذا كان القدوم على كريم إذا الكريم لازم تكرم نفسه قدام مش تروح جيت في الخطأ جيت تسوي نفسه ذنب فأصبحت بهذا اللئيم مش كريم فهمت خان أقرأ لي حديث عائشة قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها أبو هريرة قالت يا أبا هريرة أنت الذي تحدث أن امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها فقال أبو هريرة سمعته منه يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عائشة أتدري ما كانت المرأة؟ قال لا قالت إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة فإذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظر كيف تحدث لا شيء النبي مش قادر يبين بماذا استدلت بعد دخولها إلى النار ما قالش قال النبي كانت كافرة وإنما باستنباطها هي كما قالت بلى مبشر قالت بلى فزجرها وفي رواية فزمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن لا يخد ردخل رجل بايع بيت رضوان النار فقالت بلى فزبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بلى بما برأيها بدون دليل فقالت حفصة في المجلس ماذا تقول في قول عامر منكم إلا وردها؟ وقد يدخل النار ما قالش يردها، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا ننجي الذين اتقوا مرورهم على الصراط ونذروا الظالمين في جذبهم. فالورود غير البقاء فيها في حد ذاته هو الصفا. فإذا هذا هو النص المحمل يحمل هذا، وذاك اجتهاد وفهم من عائشة. عائشة قولها أتدري ما كانت؟ هي قالت إن بعد بينت إن الله إن المؤمن أكرم. بينت قولها أتدري أنها كانت كافرة اجتهاد منها؟ هي ليش قالت؟ لأن المؤمن أكرم عند الله، دليلها إن المؤمن أكرم عند الله، إذا المؤمن ما يعذب بهذا. استدلت بهذا. هي دليلها إن المؤمن أكرم من عندها من اجتهاد منها في حد ذاته. ولهذا أبو هريرة ما حرك ساكنة، تعبش يتعب نفسه، قال هذا سمعت فمن حبي وخلاص، قولي وش حبيت. يعني الشيخ عائشة رضي الله عنها أنكرت، لم تنكر عدم الزيادة في الحديث، وإنما أصل التحديث. أصل الحديث أن يعد فيها. لأنه من الواجب عليك لا تذكر هذا الحديث. هذا كانت كافرة. لازم نقول هذه المرأة إذا حبيت حدث تقول كانت كافرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث به عند أبي هريرة وسمعه، كان غير أبي هريرة روي هذا الحديث. شوف. نعم أبصر. ها؟ نعم. الله أكبر. أقرأ. ها؟ تفضل أقرأ. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. جيب الكذب. كذا صحابة بنفس اللفظ ولا واحد قال كافر. فدخلت فيها النار. ها؟ فدخلت فيها النار. إيه. فيها بسببها. بسببها. عن عمر. ذنها كذا صحابة. نفس استدراك عائشة رضي الله عنها في غير ما موت البكاء الميت. اي نعم. نفس الصورة لما ذاك الكافر. اي نعم. قطع الصلاة شبهتمونا بالكلاب. شوف في استنباط استنبطنا قضى الإياد فقط. قال نعم نوي واش شعوت؟ استنباط فقط استنبطه النووي رحمه الله. منين؟ من هذا الحديث. قال القاضي عياض: في هذا الحديث المؤخذة بالصغائر وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار، يحتمل أنها كانت كافرة. هذا كنفس الكلام تاعي. وتعقبه النووي فقال: هذا كلامه وليس بالصواب، إذ الصواب المصرح به في الحديث أنها عذبت بسبب الهرة، وهو كبيرة لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت. وهذا دليل لما قال أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. هذا خطأ. هذا الشيء يجعل دليل. دليل على وش؟ على أنه الإصرار على الصغيرة يعني يجعلها كبيرة. شيخة يعني فعل هذا يعني ربطتها يعني كأنه تكرر من هذا يعني ليش ليس تكرر يعني إنما يعني بعد يوم فقط ربطتها يعني. لا هي مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة هما ظنوا الدخول هو دار المقابلة بالكافر. هما هما داروا الدخول مي يلزم ربي ما يدخلش المؤمن بلي في قطة بشيء في قطة قطة حيوان. شيخ لكن حديثنا فيها هذيك المرأة في جهنم وقطعة تخديشوها أو تخديشوها هي نفسها هذه شيخ هذه نفسها نفسها في بعض الروايات جاء فيها تفصيل فعذب نوع العذاب تخصيب الدخول النار هذا نفسها أنها حبستها يعني زي التوضيح مثل بسببها ما في حديث ثاني على عائشة كفر ما على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي جهنم يحتم بعضها بعضا ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها لا هي فلا هي أطعبتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها جرح. ما هي رأي في الحديث باب من حدث عن نفسه. الشيخ مالك ديت حتى مات من الجوف فدخلت في أمها. واش عرفت درت لها كواتها حبستها هذاك هو الاول ما معنى ضبط مش شرط ضم رقبتها تغرق عليها في البيت تغرق عليها في البيت هذا عاود على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي جهنم يحتم بعضها بعضا ورأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشرات الأرض حتى ماتت من الجوع فدخلت فيها النار فهي إذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها وغفر لرجل نحى وسط شوكي من عن الطريق. ما هي أطعمتها قال الرسول ما هي أطعمتها وهذا فيه أن الحيوان إذا حبلت ربه أطعمه وإذا مات ما عليك ولي. شيخ يمكن أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد فإذا رأى من عبده من الرحمة ما يستجيب به دخول الجنة يعني لا للفعل في نفسه لا للفعل في نفسه ما عليش إحنا نقول الفعل خلاص هذا هو الفعل لا هل يمكن أن يقال هذا ما يقول شيخ يعني اسمح لي شيخ هذه المرأة التي حبست القطة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها أي هذا الفعل يدل على قسوة في القلب يدل على قسوة شيخ من يفعل هذا إنسان سوي بالفطرة لا يفعل هذا كان واحد أقسى منها ما دخلش النار صار 90 نفس هذا هو كاين ناس عندهم مرض نفسي يا شيخ هذا كما لا يولى من عند مرض نفسي لا يولى لا يولى بالوراثة ثم إذا أصيب بداء بحيث أصبحت مرض يحتاج للعلاج هذا يحتاج للعلاج لا هذا ينظر يعني قلت أنا اللي عنده مرض نفسي في مثل هذا يحتاج للعلاج يقول العلاج يفعل هذه أشياء راجعة ولهذا دائما بدنا الأشياء ما يحكمش على الإنسان اسم الأمر لله عز وجل هو يحكم بينه وأعلم وأعرف من اتقى وأعلم بعضهم في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور نصيات هؤلاء يحق في كلام الله عز وجل ولا في ملك سليمان انه كان يحب التماثيل والجفان وانما المقصود من هذا الشيخ يعني قدور النصيات الشيخ فسرها بقدور الطاقه النوويه ومحارب وتماثيل وجفان يعني الصحون الشيخ صحون طائرة يديروها تاع الطاقة للجبال الطاقة الكهربائية قال الشيخ لا يليق بحق والمحارب لك على الحربية ودابة الأرض تأكل من سأته هي المنسأة هي آلة للسفر عبر الزمن الشيخ من كل زوجين اثنين قال لك ماشي قال حيوانات غير هذيك من الضعن الاثنين والمعز اثنين قال لك وعليها تفد السبع والذيب والثعلب هي عليها تفيد شوف روح الناس متبعينه شجرة شيخ الشجرة الدنيا وليست شجرة حقيقية الشجرة التي أكل منها آدم قال هي ليست شجرة حقيقية كل الدنيا تامر قال هي قال لما التفت قلبه إلى الدنيا هذه معصية هذا أي وجب نوعين وما قالوش عليه كل الدنيا يجب مناقشة الحوت يحطها لسمه يقول كاش كلام مفسد الأرض هذا الشيخ اسمع مني شوف شوف شوف شوف اسمع مني الآن اسمع مني اسمع يفهم خلينا نتكلموا ما نطولوش الكلام وما مجاله واحد آخر نهار آخر هذه المسائل إذا شفتوا الإنسان انطلق وبدا يتجرأ وتطاول على العلماء عارف رايح الشيخ ما يستعرف حتى عالم كما كما قال أخونا أحمد وأخونا الشافعي هذا تقول هذا شيخ وقال واحد قال علي بن أحمد سمعت علي بن أحمد اسمعوا أنت اسمع سمع ما لم تسمع ما يحترم أهل العلم هذا المعروف عليهم الشيخ قال أنه يتقرب بحرق تفسير ابن كثير وقال لك جميع واحد ألف كتب رواه ما كاش منها تأليف الكتب كلام فاضي ما البخاري ما قال هو يفضل المشايخ يفضل مسلم على البخاري هذه قالها لي صاحبنا اخونا قال لي يفضل مسلم على البخاري لان مسلم لم يبول والبخاري بول. قال فالاولى ان يترك النص كما هو ولا لا يدخل فيه رايه. وما معنى؟ لكن هو له الحق ان يعطي رايه على من يريد. اي من يريد ما فيه خير يفقه في دينه ونحطه كلمه جراه كبيره. شوف فهم السلف وتفسير. هذا قلت له من الاول. انا قلت لكم هذا قرابه شويه من كذا من نهار قال قلت له ماذا رب ما عندي ذوحه شويه زياده. شفت هناك مره ورد له الفيديو يتكلم مع واحد من العلماء كيفاش يتكلم تصور جرأة كبيره. قلت له اللي يسب العالم اللي يتكلم فيه على غير كاين ادب بن ضاحي وغارقين. شيخ مر علي بن احمد سال قال له واحد كاين ناقش فيه قال له بن احمد اعلم مني قال له ان قلتها اقولها تواضع علي بن احمد. هاي كلها تواضع انا اعلم منه لا حول ولا قوه. شيخ بني ادم يعني يتقبل منه هو يقتل غير المتقبل منه. ايه؟ اللي يتقبل منه ربي. بني ادم في قصه بني ادم. يتقبل منه ربي. عكس القاتل المقتول. عكس. هو اللي يقتل اللي ما تقبلش منه ربي. علاه؟ قال لك اللي ما تقبلش منه ربي اللي ما تقبلش منه ربي. هذاك هو المقتول. إيه لا باش الدلالة جرب الدلالة تاعو الشيخ السياق الآية أنه لولا كانت نحن أبناء الله وأحباؤه فأخذهم الغرور فالله ساق لهم هذه القصة وعظا لهم وأتوا عليهم نبأ ابن آدم فلما تقبل منه لماذا يقتله؟ أخذه الغرور له من الطاعة من الغرور قتله لأنه يستحق القتل لأنه لم يتقبل الله منه كالخوارج يقتلون أهل الإسلام قالوا هذا هو مبدأ القتل هذا الشيء طويل وعريض الشيخ عنده طلب حتى من الجزائر عنده طلب من الجزائر عنده شيخ طالب من هو يدعو الى الاستقلال الاخذ من الكتاب والسنه وفهم الصحابة هو هذه هي ما عندوش فهم الصحابة ما يستعرف كيف فهم الصحابة ما يخافش ما يخافش شوف أقسم بالله هو يقول اسمع مين ما يستعرف كيف فهم الصحابة اسمع ما يستعرف فهم الصحابة فهم الصحابة لا يقول بالاستقلالية شيخ ما يستعرفش فهم الصحابة مع مع السلفيين وين هي شيخ يمكن ما يجيو يردوا عليه هما الشيخ الطلبه اللي يجيو يردوا عليه سواء طلبه الشيخ الالباني داروا معه مجلس ولا غيرهم يردوا عليه الشيخ يردوش عليه ما ياخذوش بالادله اللي تبناها والمنهج اللي تبناه مثل الكتاب والسنه ما يجيبولوش الشيء اللي قالوا ينتقدوه لهم الكتاب والسنه هذا خطا نتاعه يروحوا يجيبوا له يلزموه باقوال الرجال يقول له يقول لهم انتم ما تلزموني وانا ما نقولش هذا خطا نقلت له الشيخ انا كتبته في الموقع تاعه بعض المسائل اللي كنت نقلتها كنت نقلتها كما قصه بني ادم تاع انه تقبل منه قلت له انت هذا ربي سبحانه ولي قال باللي تقبل منه واليهود هم هما اللي قالوا على انفسهم كي نقلتها له حطيتها للطلبه تاعهم ما ولاوش ما كتبتش لهم حتى وجهه قلت لهم ها هو دبرت الايه وهاني واش فهمت والرسول جمعت لهم الروايه تاع بني ادم قلت لهم ها هو الرسول واش قال طالب مني اني من القصه ما نكونش عبد الله القاتل فقط هذا هو المغزى من القصه اما هذيك وهذيك كل الزيادات هو فهمها قال لي هذا مجرد راي فقط لان الشيخ كي ما لقاش ما حبيش نقول انا قال فلان وقال فلان نفس العباره الله تعالى ما يقدرش يرد ما يقدرش يرد هما بصح كيما فهموها كيما عادوا يجيبوا له اقل الرجال ولا يجيب يقول لك ها هو الشيخ مشهور الشيخ مشهور واش قال له؟ قال له لو كان الشيخ الالباني حي ما رضي عنك قال مش يقول الطلبه تحم والله الشيخ هو هضرها في المجلس الاخر هذا راجع حتى الفوزان قال لهم كيفاه يجيب يقولوا لي قعدت معاهم يقولوا لي باللي لو كان شيخنا حي ما رضي عنك كيف يرضيوا علي الرجال انا يرضى علي يا رسول الله وبدا يقول طه يرضى علي يا رسول الله وهذا لي الله وهذا هو مغزى يا رسول الله قول ما رضاش علي ربي باش ما يجوز نقول رضي علي يا رسول الله الرسول توفي واش هذه ديجا خطا كبير هذه يرضى علي يا رسول الله يعني شيخ ان اكون موافقا لهدي رسول الله لا هذه واحده اخرى هذا كلام عندك انت زياده زياده لولا يا الصواب قول يرضى علي يا رسول الله كما هذيك انت علي يسال الرسول وهو مات يعني الشيخ يعني الشيخ هنا لاحظت من خلال الزام الطلبه تاعهم انا علاش قلت لك انا؟ الزام من خلال الادله تاعهم من انا تاخذ الادله نتاعو تجيب له من السنه باش ترجع له فساد رايه جمع الطرق وغيره راه هو قال لك الدنيا قال لك ربي خلق الملائكه لعبادته لا يفترون قال لك كيفاه يقول على الانسان خلقته غير كون جا خلقنا للعباده كون ما نديروش هذا المعاصي هذه ولا العباده يعني ما خلقش الانسان اللي يعبدون تفهمش وحدها لازم تفهمها مع إنا جعلنا الإنسان خليفة آدم ونفهموها خليفة شكون؟ تاع انه ربي يجعل ادم خليفه. خليفه لمن؟ خليفه ادم. ماشي معنى خليفه يعني ما جاب واحد الفهم باطني. هذا هو اللي راح الباطنيه. الباطنيه كيش خرج هذا يسموه التفسير الاشعري. هذا الباطنيه هذاك هو تاع الباطنيه. وهذا هذا ما انت متاثر بالصوفيه. ظهر لي اصله صوفي حاب يدخل باسم السلفيه فقط باش يفسد. دخل السلفيه كان الشيخ كان اشكال يحكموا عليه بهذا الشيخ احمدي صوفي ولا صح الشيخ لي تبنى ورد عليه من يعني تخصب ورد عليه. قالت لي بعض المخطابات حكموا عليه بالصوفيه. انا قلت لك انا كيف حكموا عليه بالصوفيه. الشجره دنيا عفوا تفسير الاشاري هذا هو تاع الصوفيه. وانما تزيب زي السلفيه والتنصب باش يوصل من بعد يقول واش يحب. يعني الان ابن العربي ابن العربي كيفاش يوصل لهذاك التفسير هذاك؟ هو اصلا ظاهري مذهب فقهي ظاهري. كيفاش يخرج عند ظهر النصوص راح لماذا؟ راح التفسير الاشاري. يعني يتنصل من العلماء يتنصل من كل شيء باش هذا باش من بعد يقول واش يحب في القران يدير واش يحب. ولكن كي تشوفوا مذهب الظاهري تقول لي عليه تحكيم الكتاب والسنه. كي تشوف مذهب الفقهي نتاعو الظاهري يقول تحكيم الكتاب والسنه. لكن من بعد كي يجي لي ناحيه التعامل مع الكتاب والسنه تصير تعامل واحد اخر كليا. ولهذا قلت لك انا بالنسبه لي شيء ما عندي ماشي نسمع له ولا كي قلت لي هكذا شجره الدنيا شجره كذا اعلم ان هذا عنده مذهب باطني. باطني الا انه اظهر السلفيه منها ليدخل الى قلوب الناس يمنهم. هو اصلا السلفيه يقول لك بدعه ان ما تبناوش الرد عليه من خلال الكلام تاعو. تبناو الرد عليه من خلال نسبه انه خالف العلماء وخالفته وخالفته وخالفته. هو تما الشيخ يظهر. يعني هي لما تخرج الان تجيب تفسير الشجره تقول له المولى عز وجل قال شجره الخروج عن قول الله شجره الى قول اخر هذا خروج الى ظهر النسوان. والاصل في دلاله الالفاظ عند العرب وفهمها الصحابه فهم نسكن انا شجره شجره ليس السياق السباق يعتمد عليه في التفسير. ما عندوش الشيخ جبت الفائده اللي ذكرتها لي في ججل تاع الصحابه تاع الايمان. قلت له قلت له النبي صلى الله عليه وسلم ما ارشد الصحابه الى فهم معنى الايه الى انه كون واذا قرانا السياق السباق يتكلم على الشرك. قلت له بصح ما اجاده من ذلك. وانما قال لي هذا من النبي تفسير. هذا الشيخ الطالب تاعو اللي متبني المشرف قال لي هذا من النبي تفسير. قال لي اما ما نقوله نحن لا يعتبر تفسير الكلام في القران. وانما هو اجتهاد في تدبر كلام الله. يعني التفسير لا يكون الا من الرسول صلى الله عليه وسلم. خببني الشيخ احتجت من الله اكبر الله